السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجمعنا دائما في الدنيا على طاعتك، وفي الآخرة في دار كرامتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم آمين. أحبتي في الله، بقي على رمضان 8 أيام أو 9 أيام على الأكثر، فرمضان إن شاء الله في الجمعة بعد الجمعة أو في السبت بعد السبت القادم إن شاء الله تعالى. أيام قلائل بيننا وبين شهر التوبة، بيننا وبين شهر المغفرة، بيننا وبين شهر الأوبة إلى الله عز وجل. ومن أعظم ما نستقبل به رمضان أن نستقبله بالتوبة، بالرجوع إلى الله، بطرق أبواب رحمة الله، بسكب العبرات. فاللهم تب علينا يا رب. رمضان شهر المغفرة، فهل سندخل في رمضان يا عباد الله وقد تلطخنا بالذنوب وتمرغنا في المعاصي واتسخنا بالأوزار؟ رمضان شهر المغفرة، فما هي أسباب المغفرة؟ روى الإمام الطبراني في الكبير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أحد والدي فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأدخله النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. فقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. رمضان شهر المغفرة، من لم يتنظف بماء البحر، من لم يتطهر بماء البحر، فأي ماء سيطهره؟ رمضان ده بحر المغفرة. من لم يتطهر بماء البحر فأي ماء يطهره؟ رمضان شهر المغفرة، فتوبوا يا عباد الله قبل أن لا تتوبوا، بادروا يا عباد الله قبل أن تبادروا، قبل أن ينزل بكم عسكر الموتى وتنزلون إلى باطن الأرض. روى النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا ليخالف من كان صيامه عادة، يؤمن بفرضيته إيمانا، واحتسابا لا مراءة، بل صام ليحتسب الأجر عند الله. طيب، ما هي أسباب المغفرة؟ أسباب المغفرة كثيرة، وهذا الموضوع في اعتقادي يحتاج إليه كل مسلم، إذ أننا من أرباب الذنوب ومن أصحاب المعاصي، فاللهم تب علينا يا تواب حتى نتوب. أسباب المغفرة ما هي؟ أولا، المحافظة على الصلوات، والمحافظة على الجمعات، والمحافظة على صيام رمضان. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أبشر يا من تحافظ على الصلوات بغفران الذنوب وتكفير السيئات، أبشر يا من تحافظ على الجمعات بوضع الأوزار الثقيلات، أبشر يا من تحافظ على صيام رمضان بالتطهر من كل ضرر من أضرار الذنوب والأوزار. ثانيا، من مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء، كثرة الخطى للمساجد، طول المكث في المساجد. اسمع يا عبد الله إلى ما رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. تقوم الفجر كده والدنيا برد وتتوضأ بالماء البارد، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، إلى بيوت الله، إلى بيوت أرحم الراحمين، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ثلاثة، من أسباب المغفرة ذكر الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر يكفر ربنا به الذنوب. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر. لك الذنوب كزبد البحر، تدري ما هو الزبد؟ فقاقيع الهواء التي فوق الأمواج، هذه التي عددها بالملايين بل بمئات الملايين. تقول بس كل يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة ربنا يغفر لك ذنوبك ولو كانت كزبد البحر. الله أكبر. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. شفت ربنا غفور وودود ورحيم ورؤوف بنا إلى أي مدى؟ وروى مسلم في صحيحه وأحمد في المسند عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تسبح كل يوم 100 مرة يكتب لك 1000 حسنة ويتشطب من عليك 1000 سيئة. إذن ذكر الله من أهم الأسباب التي بها يضع ربنا الأوزار ويكفر السيئات. 4، من أعظم أسباب المغفرة الاستغفار. يستغفر كثير يا أخوانا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم 100 مرة، وهو الذي غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. يبقى أنا وإنتم محتاجين نستغفر بعدد الأنفاس. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول: أنا الملك، أنا الملك، من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له. يبقى الاستغفار يا أخوان. طب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أيوة شيخ مصعد. تفضلي يا أم عائشة حياك الله. اتصلت بحضرتك من حوالي 10 أيام. نعم. كنت سألت حضرتك يعني إن أنا عايزة معهد علوم شرعية. فحضرتك قلت لي اتصلي بيا يوم الأربعاء. طيب. يا أختي الكريمة. ألو؟ أيوة أنا أسمعك، اسمع الجواب. أقرب معهد من معاهد أنصار السنة أو الجمعية الشرعية أو الأوقاف، أقرب معهد من معاهد إعداد الدعاء سواء أنصار سنة جمعية شرعية أو الأوقاف، التحقي به. التحاقك بالمعهد هيلزمك بمنهاج كتب في الحديث، كتب في الأصول، كتب في اللغة، كتب في العقيدة، كتب في التفسير، كتب في الدعوة، كتب في الفقه، وأساتذة يدرسون فيها، وهناك اختبارات وامتحانات. فمن أعظم أسباب طلب العلم الآن هذه المعاهد مع متابعة العلماء والدعاة المشهود لهم بالعلم والورع والدين في المساجد ومن خلال هذه الفضائيات. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله. ازيك عم الشيخ؟ حياك الله يا أخي حسن. شفاك الله وعافاك. اللهم أمين. سعادتك، أنا قرأت حديث النهاردة أول مرة أقرأه، يعني ممكن أقول نص الحديث؟ اتفضل. عن أوس بن أوس الثقفي قال صلى الله عليه وسلم في فضل التبكير للجمعات، يعني من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو ومشي ولم يركب فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. نعم. فأني قرأت هذا الحديث أول مرة اللي صباح اليوم، يعني أعرفه إن شاء الله. حديث هذا الحديث يعني ما مدى صحته؟ صحيح إن شاء الله. ما يجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. كما كمان خامسا من أسباب المغفرة الإكثار من الحسنات. إنسان فعل سيئات كالجبال، فعل ذنوب كالجبال، ماذا يصنع؟ يكثر من الحسنات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وأحمد والحديث حسن صحيح: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال تعالى: إلا من تاب وبعدين وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هناك محو للذنوب، المحو يعني العفو، وهناك تبديل، والتبديل هو المغفرة كما قال المناوي في فتح القدير. ستة من أسباب المغفرة العفو والصفح عن من ظلمك، الإحسان على من أساء عليك وأساء لك. اسمع القرآن يقول تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني إيه؟ يعني أنا لما أعفو عن من ظلمني، لما أحسن إلى من أساء إلي، بقى ربنا يغفر لي الذنوب بهذه المعاملة الطيبة. أيوة. من الذي قال هذا؟ الله. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك أي حد بيقول لي: يا شيخ اخويا ظلمني، خالي عمل فيا، عمي سوى فيا، ابني عمل لي. بقول له حاجه واحده، تحب ربنا يغفر لك؟ انت تحب ربنا يعفو عنك؟ يقول لي اتمنى والله. اقول له قدم الحسنه، اعفو عن من ظلمك، صل من قطعك، اعطي من حرمك، احسن لمن اساء اليك. قال تعالى وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. نحب يا ربنا ان تغفر لنا، والله غفور رحيم. قال تعالى فمن عفا واصلح فقد وقع اجره على الله. ربنا بيقول لك اعفو واصفح، وعملك ده اجره عندي انا. وربنا كريم وغني جدا، لا منتهى لكرمه، لا منتهى لجوده، لا اخر لفضله. بيقول لك اعفو ده عندي انا، فمن عفا واصلح فقد وقع اجره على الله. 7 من اسباب المغفره المصائب الدنيويه. بس مع الصبر. واحد مات له حبيب، فقد مالا، فقد وظيفه، ضاع منه ارث، حصل له اي مكروه، فصبر. والله ربنا هيكفر بالذنوب. ازاي؟ اقول لك ازاي بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله، حياك الله يا محمد. بعد اذنك انا كنت بس حلفت على مراتي بالطلاق ان هي ما تجيش البيت. قلت ايه بالحرف الواحد؟ مش عايز البير يا محمد. قلت لمراتك ايه بالحرف الواحد؟ قلت لها على الطلاق ما انت بايته في البيت النهارده. قلت عليها الطلاق، ما انت بايته في البيت النهارده؟ وبعدين مش عارف يا ابني اسمعنا الله يرضى عليك. لو بعد اي اوضه ثانيه من البيت يا جدع اسمع اسمع. انت قلت لها عليا الطلاق ما انت بايته في البيت الليله دي؟ باتت ولا ما باتتش؟ لا لسه لسه الكلام ده النهارده لسه ما باتتش. خليها تبات عند ابوها ولا عند خالها وخلاص. هسالك سؤال. خليها تبات عند اي حد؟ حد مات عند والدها. هسالك سؤال، انت لما قلت عليها الطلاق ما انت بايته في البيت الليله دي، كان قصدك لو باتت تطلقها ولا بتحلف عليها بتهددها وتخوفها؟ كنت نقصد كده يا الشيخ، انا كنت نقصد رد سمعك. انا كنت نقصد بس يعني ايه، انا كنت نقصد ان هي يعني ان ترسيست وقلت هي كلامه خلاص يا فضيله الشيخ. كان قصدك تطلقها ولا تخوفها؟ لا ما كنت، لا ولا كده ولا كده، بس انا كنت نقصد ان انا كلامه قلته وخلاص. يعني ما كانش قصدك تطلقها؟ لا ما كانش قصدي اطلقها. طب اكل 10 مساكين يا بطل، اطعم يعني 10 مساكين أو اكسوهن، فإن لم تجد فصوم 3 أيام وخليها في البيت ما تخرجش. الله يرضى عليك. نستنى اللي يسأل السؤال يدي فرصة للشيخ يجاوبه. لازم نستفهم عشان نعرف نجاوب. بارك الله فيكم. أقول كذلك من أسباب المغفرة الصبر على المصائب الدنيوية. دليل ذلك ما رواه الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. يبقى أنت فلوسك ضاعت، اصبر ربنا يكفر الذنوب. خدت شوية برد، اصبر ربنا يكفر به الذنوب. مات لك حبيب، فقدت عزيزا، اي حتى لو تشكت شوكه وصبرت، والله يكفر ربنا لك بها الخطايا والذنوب. طب لسه عنده ذنوب. من مكفرات الذنوب ايضا ومن اسباب المغفره سكرات الموت. لسه في شويه ذنوب، فربنا يبتليه بمرض قبل الموت بيطهره بينظفه حتى يلقى الله نظيفا جميلا ليس عليه خطيئة. لا لسه في ذنوب، يوم ربنا يشدد عليه في الموت. السكرات مكفرات للذنوب. لسه في ذنوب، ضمة القبر الذي ما نجا منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن. بس أهل العلم قالوا شتان بين ضمة وضمة. أما أهل الصلاح فيضمهم قبرهم ضمة الأم الحانية الذي عاد ولدها من سفر بعيد ضم حنينة كده رفيقة. أما الفجار والكفار والضلال والظلمة والفسقة فيضمهم القبر ضمة أعاذنا الله منها، يضمهم حتى تختلف أضلاعهم. اللهم سلم سلم يا رب. ليس في الذنوب عفو الله في الآخرة من أعظم أسباب المغفرة. لا كبيرة إذا قابلك الله بفضله، ولا صغيرة إذا قابلك الله بعدله. إيه والله، عمل ذنوب قد الجبال بس موحد، لو ربنا عفى عنك كأن هذه الذنوب لم تكن. عمل صغائر بس ربنا حسبه بالعدل، لو بالعدل هتروح النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فاللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. عاشرا من أسباب المغفرة الاستغفار للميت والدعاء له والصلاة عليه. صلاتنا على الميت سبب لمغفرة ذنوب الميت، الدعاء للميت سبب لمغفرة ذنوب الميت. طب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مسعد. نعم. حضرتك أسأل سؤال بقى. تفضل. أنا حلفت على زوجتي وقلت لها علي الطلاق بالثلاثة مواكر في البيت تاني وكلت، ما كفرت ذلك؟ هل نويت يا إيهاب وأنت تقول لها علي الطلاق ما نواكل في البيت أنك ستطلقها إن أكلت في البيت؟ والله أنا يعني أنا قلت كده يعني كنت متضايق، يعني دخلت كنت متضايق يعني مش تهديد يعني تقريبا. طيب يا إيهاب أطعم عليك كفارة يمين. شكرا. عليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو اكسوهن، فإن عجزت عن الإطعام والكسوة فصم 3 أيام متتابعة أو متقطعة بحسب تيسير الله عز وجل لك. ويا إخواننا مش عايزين نحلف بالطلاق، يا إخوان اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بيوت كثيرة خربت بسبب رفع صوت علي الطلاق، بمشي بيته بكرباج علي الطلاق، فيقع المحظور ويأتي يسح دموع الندم ساعة لا ينفع الندم. بارك الله فيكم. قلت من أسباب المغفرة كذلك الاستغفار للميت. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء أثنى الله عليهم باستغفارهم للمؤمنين بعد انتقال المؤمنين إلى الدار الآخرة، فلو لم يكن في استغفارهم نفع للموتى لما أثنى الله على ذلك. وفي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها وولد صالح يدعو له. كذا في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال علي عن القبر من الخارج، فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فاستغفارنا للميت ينفعه، يغفر ربنا له به، يرفع درجته إن كان محسنا، ويخفف عنه إن كان مسيئا عياذا بالله تعالى. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله أهل ليبيا. تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ السؤال: ما هي ثمرة الاستغفار في الدنيا وفي الآخرة؟ أحسنت. ما هي ثمرة الاستغفار في الدنيا والآخرة؟ أما في الآخرة فهو أعظم سبب لمغفرة الذنوب ولرفعة الدرجات وللوصول إلى أعالي درجات الجنة. أما في الدنيا فمن أعظم ثمرات الاستغفار سعة الرزق. سعة الرزق في كل منحى من مناحي الرزق. قال تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحان الله، الاستغفار من أعظم أسباب الرزق. ولذلك الحسن البصري جاءه رجل فقال: امرأتي لا تنجب، قال: استغفر الله. فجاءه آخر: الأرض أجدبت، استغفر الله. فكلما جاءه أحد قال: استغفر استغفر استغفر. فسأله أحدهم: لماذا تجيب بنفس الجواب على هذه الأسئلة المختلفة؟ قال: ألم تقرأ قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. معنا استغفار، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد، حياك الله يا عبد الحميد. يا علم الله نحوك في الله. شيخ مسعد، الله يحبك ويرضى عليك، تقبل الله منا ومن يا رب. آمين. أستاذ حضرتك، بس اتصال أعرف بس يعني هل يجوز لزوجتي أن تأخذ حبوب منع الدورة خلال شهر رمضان عشان ما يقطعش صيامها وكده؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله. لا يجوز، حياك الله، لا يجوز للمرأة أن تأخذ حبوبا ترفع بها دم الحيض في رمضان، لأن دم الحيض أذى. وربنا قال في كتابه الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فاعتزل النساء في المحيض، حبس هذا الأذى في البدن يضر المرأة، والله عز وجل قد وسع عليها، لسه فاضل 11 شهر بعد رمضان تقضي فيها، وهذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، مع الصبر عليه يكتب لها الأجر. أما في العمرة وأما في الحج فأهل العلم يفتون بجواز أخذ المرأة لشيء يرفع الدم، ذلك لأن الفترة الزمنية ضيقة والتكاليف باهظة، إنما الأمر في رمضان مختلف تماما. فأنا أنصح كل أخواتي، يا أخواتي الفضليات، لا تأخذن ما ترفعن به الدم في رمضان، معك سعة وفسحة في الوقت فلا تضري نفسك، بارك الله لك وعليك. السلام عليكم ورحمة الله. عباس من الكويت. عليكم السلام ورحمة الله. ما في شيخنا، رحمة الله والديك والديك مستمعينك الكرام من المشاهدين والمستمعين. آمين. أهم من استغفار سيدنا الشيخ، أول شيء رحمة الله والديك أن تطلب من الأخوان اللي ينطقون بكلمة الطلاق أن يدفعون كفارة، فهذه تشكر عليها ورحمة الله والديك، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك، لأن ليش أخوان المصريين فاعد نازل على الطلاق. صحيح. صعب نازل على اي اكل عندنا بالكويت. ده انا هقولك طرفة. يقول عليه طلاق قاعد مساكل. الفقيرة هي بالصعيد وهو بالكويت. نعم. صحيح. هتسمع مني طرفة بعد الاتصال يا عباس. انا على يقين انك ستضحك من اجلها. طب اسمعك الطرفة. اخونا عباس. ما اسمع صوتك شيخنا. طب يا اخ عباس. اخونا عباس. اسمعني كمل كلامك. اذا تكرمت. أسمع. أنا عندي سؤال مثلا، هل مداخلة سؤال، هل يجوز محاكمة زاني أو زانية بدون وجود، يعني مثلا إذا كان الزاني، إذا ما يكون يكون محاكمة الزاني بدون الزاني هل يجوز؟ يعني هل الشرع أو المحاكم تحكم على الزاني بعدم وجود الزانية أو العكس؟ الزانية عكس هذا، يعني مثلا في حد في حديث يقول مثلا جاء الزاني عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له انا زنيت وزني زني زني، وين الزانية؟ حاضر. وين الزانية؟ او مثلا الزانية هي قالت انا متبين انها حامل، هذا وين الزاني؟ فهذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح؟ حاضر اجيبك يا عباس. حاضر. اما شكرك لي لعتاب المر على بعض إخواني المتصلين الذين يكفرون ويحلفون بالطلاق، فجزاك الله خيرا. والحقيقة الطلاق ليس أيمان يحلف به، بل إن الطلاق يمين الفساق. المسلم لا يدير بيته بقربان علي الطلاق، بل إني أقول دائما، ولعل البعض يعني يغضب من كلامي، إن الرجل الذي يسير امرأته بصياط علي الطلاق رجل ضعيف الشخصية، ضعيف الشخصية. وإلا لو كانت كلمته تسمع وأمره يطاع لما فعل هذا. هذه واحدة. الطرفة اللي وعدتك بها ان اتصل علي متصل فقال يا شيخ بنائي غدا، عرسي غدا، ليلة الدخلة غدا. قلت بارك الله لك. قال اسمع يا شيخ، والد العروس قال علي الطلاق، امرأتي طالق إن لم تخرج الزفة من بيتنا. قلت لا إشكال، فلتخرج العروس من بيت أبيها لا إشكال. قال اسمع يا شيخ، قال أبي علي الطلاق، أمك طالق إن لم تخرج الزفة من بيتنا. قلت بسيطة، يعني ممكن أنت كعريس تزفك من بيت والدك والعروس تزفها من بيت والدها ويبقى يعني حلينا المشكل. قال لا اسمع، وأنا قلت علي الطلاق بالثلاثة، زوجتي طالق لو عملت زفة حلها لي يا عم الشيخ. فهذا كان من أعجب الأسئلة التي سمعتها في حياتي. يا إخواني اتقوا الله، اتقوا الله في النساء. ده النهاردة بيخترعوا عبارات في الطلاق، لو كان الأئمة الأربعة أحياء بيننا لأصيبوا بالجلطة وبالضغط وبالسكر مما يسمعون. يقول لي مراتي أنت طالق على المذاهب الأربعة، وكل ما تحل تحرمي. يعني كل ما تحل تحرم، كل ما تحل تحرمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما موضوع هل يجوز محاكمة الزاني بدون أن يؤتى بالزانية؟ نعم، إذا أقر الزاني على نفسه. رجل ذهب إلى القاضي قال أيها القاضي زنيت، أنا زنيت، يحاكمه ولا يلزم القاضي بأن يلزمه بأن يأتي بالزانية. ذلك لأن ديننا يا عباس دين الستر. ربنا ستير حيي كريم يحب الستر، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز الأسلمي. قال زنيت يا رسول الله، قال لعلك قبلت، قال زنيت، قال أمجنون هذا، قالوا لا، قال استنكهوا يعني لعله مخمور. فلما أقر وكلمه النبي وبين له أخذه بذنبه، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغامدية، جاءت واعترفت. خلاص، يبقى إذا اعترف أحدنا، عفوا استغفر الله، إذا اعترف أحدهم للقاضي بأنه زنى أخذه باعترافه دون أن يأتي بالزانية، دون أن يأتي بها. بارك الله فيك. معنا اتصال أو سؤال إخواني بيقول على الرسائل، ما هو؟ السلام عليكم. ها؟ أنا شيخ. طيب حاضر، معنا اتصال. طيب جميل، معنا اتصال. أنا سمعت شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاوز أسألك على الحديث بتاع من بكر وابتكر ده وغسل واغتسل. نعم، أنا أجبتك يا عبد الله. لا أنا غيره يعني، بس أنا عاوزك تفسر لنا الحديث تفسير مدى يعني الساعة دي ورحت لها المسجد الساعة كام يعني. طب حاضر حاضر، أجيبك إن شاء الله. أما سؤال إخواني اللي هو بتاع الرسالة، ما هو التفسير الصحيح للقرآن؟ أجيبه أنا فأقول كيف يفسر القرآن؟ يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. هذا تفسير للقرآن بالقرآن، وأشهر كتاب من الكتب المعاصرة التي تفسر القرآن بالقرآن أضواء البيان للشيخ الشنقيطي رحمه الله وطيب ثراه وقدس روحه. إذا يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. أفهم إنسان لمراد الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جدال في هذا. فإن لم نجد تفسير للآية في القرآن ننظر في السنة، فإن لم نجد في القرآن ولا في السنة ننظر إلى أقوال الصحابة. القرآن عليهم نزل، هم أهل لغة، هم أفهم لمراد الله ولمراد رسول الله من أي أحد منا. وعندنا مدرسة كبيرة اسمها مدرسة ابن عباس ترجمان القرآن، ومدرسة أخرى تضاهيها مدرسة ابن مسعود رضي الله عنهما. فننظر في أقوال الصحابة، فإن لم نجد فبلغة العرب. إذا كيف يفسر القرآن؟ بالقرآن. فإن لم نجد فبالسنة، فإن لم نجد فبأقوال الصحابة، فإن لم نجد فبلغة العرب. طب التفسير العلمي للقرآن هذا ليس تفسيرا أبدا، هذا نأتنس به. نأتلس به، سيما أن الذي وصل إلى هذه الحقائق ليس من المسلمين. هب أنهم كذبوا علينا في شيء وطبلنا له كثيرا ثم قالوا هذا الكلام باطل، كيف يكون حالنا؟ هذا نأتلس به فقط. لما يفسر القرآن بهذه الطريقة، ما هي أشهر كتب التفسير المعتمدة؟ تفسير ابن كثير بالمأثور، جامع الأحكام القرآن للقرطبي، أضواء البيان للشنقيطي، زاد المسير لابن الجوزي، وهناك كتب كثيرة. هذا الذي يعني أسعفتني ذاكرتي به الآن. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ السيد تفضل، حياك الله يا عرب. السلام عليكم. وينفع بيك الأمة يا رب وإياك. أمين يا رب العالمين. هو بس كان في سؤال، كان في أخ سألني كده سؤال، إن هو في هو جار لمسجد، بيقول إن المسجد دوت صاحبه يعني مثلا نقول نصب في الأرض بتاعته عشان خاطر يبني المسجد دوت، فنصب على عشان نصب على حد يعني، فواخد الأرض وبعدين بنى المسجد وبنى فوق المسجد عمارة. فطبعا انا قلت له الاول المفروض يكون معاك دليل اصلا ان انت ترميه بحاجه زي كده، بحيث ان ما ترموش بحاجه زي كده عشان خاطر ما تشيلش انت الاسم يعني. فقال لي طيب دلوقتي انا حكم الصلاه في المسجد ده ايه؟ فانا قلت له يعني الصلاه معلش فيها عذر يعني، ان انت تصلي في اي مكان يعني. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض مسجدا وطهورا. طيب اجيبك ان شاء الله. طيب انا لو عايز اتبرع للمسجد ده اتبرع ولا لا؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. أما سؤال الأخ الأول اللي قال فهمنا حديث من غسل واغتسل وذكر وابتكر ثم يعني دنا من الإمام فأنصت ولم يلغوا أكان له كذا وكذا من الأجر. من غسل واغتسل، قال بعضهم يعني من غسل رأسه وبدنه غسل واغتسل، وقال بعض أهل العلم كلاما لطيفا قال لا، من غسل واغتسل يعني اغتسل هو وكان سببا في غسل زوجته. يعني يا عم الشيخ، قال في هذا الحديث إلماحة إلى أنه من الأمور الحسنة أن يعني يأتي الرجل أهله ليلة الجمعة. طب ليه يا عم الشيخ قلت كده؟ قال حتى يذهب إلى صلاة الجمعة وذهنه صافي وقلبه غير مشغول. هذا كلام قاله بعض أهل العلم الكبار. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ذهب بدري المسجد. بدري بكر يعني إمتى؟ على الأقل قبيل أذان الجمعة بساعتين، بساعة. عبد الله بن مسعود ذهب مرة إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فحزن وقال رابع أربعة يا ابن مسعود، وما رابع أربعة من الله ببعيد. زعلان لأنه رقم أربعة. أما اللي جاي رقم 400، أما المصلي الجمعة اللي جاي والإمام بيقيم الصلاة، أما اللي جاي في آخر الخطبة الثانية، ماذا نقول لهم؟ عفى الله عنا وعنهم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليك يا عبد الفتاح. اتصال انقطع. السلام عليكم. طيب، وأخي الذي سبقه بيسألني عن الصلاة في مسجد على أرض مغصوبة، إن كانت يا ابن الأرض دي ملك الدولة فصلوا فيه، إن كانت ملك أحد بعينه، ملك واحد شخص بعينه وغصبت وبني عليها مسجد، لا تصلوا في الأرض المغصوبة، لا تصلوا في مسجد على أرض مغصوبة. طب الفرق بينهم إيه؟ لو كانت أرض حكومة دي أرض المسلمين كلها، والأرض التي يأخذها البعض بوضع اليد ويبنون عليها مساجد الحكومة ترخص للمسجد لا تهدمه، إنما أرض فلان أو علان وسرقها وبنى مسجدا ليبني فوقه عمارة، أولا تبين من هذا الأمر وانصح لصاحب المسجد والبيت وقل له يسترضي صاحب الأرض، وإن أبى على أي حال، إن أبى وأصر لا تصلوا في مسجد على أرض مغصوبة والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله، حي الله أبا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت تلفزيوني الله يكرمك يا عم الشيخ. وإياك. والله يا حضرتك أنا كنت رميت اليمين على زوجتي، بس ده بيني وبين نفسي. قلت إيه؟ يعني كنت اتخانقت مع زوجتي وبعدين من الزهق رحت على الغرفة بقى نفسي كده وقلت انت طالق يا فلانة. لسانك تحرك بها حضرتك يا ابا عبد الله؟ ما قلت لهاش مباشرة. يا ابا عبد الله قلت بصوت، قلت بصوت زوجتي فلانة طالق؟ قلتها بصوت، قلتها بصوت بس مع نفسي. ماشي طيب الكلام ده بقى دي مع نفسي مش ليها هي مباشرة وهي ما كانتش تعرف. الكلام ده قاله قد ايه يا ابا عبد الله؟ الكلام ده ممكن تقول حضرتك بقاله بتاع اسبوعين، بس انا يهيأ لي ان انا برضك كنت اتشكلت عليها معاها من حوالي شهرين واتشكلنا جامد، بس انا مش في نيه الطلاق، بس احنا بنقعد نتخانق كده نقير اغيظها هي تغيظني، واخد بال حضرتك؟ من شهرين برضك يهيأ لي برضك ان قلت نفس الموضوع، بس العلم عند الله قلتها كم مره يعني، لان سمعت الشيخ علاء كان يتكلم بيقول ان ممكن يكون مش متذكر اولا ان ممكن يكون طلاق وقع، فمسكني الوسواس، هل قلتها مرتين وقلتها ثلاثه قلتها اربعه، بس مباشره ما قلتهاش. ممكن اتخانق معاها كده اقول لها انا زهقان منك بس وهطلقك، وهي تطلب بس بنسيب بعض وما بنتكلمش، واخد بالها؟ واخر النهار يعني انت فاهم يعني يعني انت اخر مره قلت بينك اخر مره دخلت الغرفه لوحدك قلت ام فلانه طالق زوجتي طالق، جميل حصل؟ انا قلت بيها مع نفسي انت طالق يا فلانه، جميل. ومن شهرين اتشكلت وسوا قلت لها انت طالق، من شهرين اتشكلت مع بعض وقلت لها انت طالق؟ ايوه كده قلت لها انت طالق. لا لا ما هي ليها، لا ده بيني وبين نفسي في الغرفة يا سيدي. ماشي لا بيني وبين نفسي في الغرفة ليها هي لا. طيب اسمعني يا أبا عبد الله، قبل ما تقفل خد رقم من الكنترول عشان أتكلم معاك بعد الحلقة إن شاء الله، لكن أنا ده مش فتوى لك، أنا أقول للكل. واحد قال لزوجته في وشها أنت طالق، هي طالق حتى لو بيهزر، فيش لعب في هذا الكلام. لا هو اتشكل معاها راح سابها ودخل أوضة النوم وقال فلانة مراتي طالق بصوت كده سمعه برضو بقى الطالق. لا يلزم ان تقولها في انك تقولها في وشها برضو طالق، فاتق الله في نفسك يا عبد الله. ممكن واحد يطلق زوجته بخطاب يكتب لها ورقة، مش عايز اسمها طلاق غيابي. طلاق غيابي ما هو الطلاق الغيابي؟ يروح عند المأذون ويقول له اكتب لي انا طلقت مرات ويبعت لها قسمة الطلاق، ما لاش في وشها ولا قلب صوت اصلا، ده مضى على ورقة. فالطلاق يقع بالكتابة اذا قصدت ذلك، ويقع سواء قلت انت طالق وهي قاعدة وسمعاك او في غيابها. فانا ارجو من حضرتك بقى تتصل بي بعد الحلقة مباشرة، لان حكايتك حكاية، ربنا يبارك فيك ويصلح حالك، اللهم امين. سؤال على الرسائل بيقول زوجي يقيم الليل، زوجي يقيم الليل ويصوم النهار ولا يغض بصره عن المناظر الشاذة. تقول تعرف عن الناس تصنع معه. أنا أقول أحذر نفسي وأحذر أخي وأختي وكل المشاهدين من حديث والله العظيم يرعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، ما يقبلش منها حسنة. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا. بعض إخواني بيقرأها حلهم لنا، غلط. حلهم إيه؟ صفهم لنا جلهم، اكشف عنهم، صفهم لنا جلهم لنا. أن نكون منهم ونحن لا ندري، أحسن نكون بنعمل زيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني قدامك يلقاك بوجه أبي بكر وفي السر ينقلب إلى أبي لهب، فأنت يا عبد الله مصلي، النبي يقول إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يا عبد الله صوام النهار قوام الليل، والناحية الثانية وقعت، اتق الله في نفسك. شوف يا بنتي السبب اللي بيخليه يقع في الحرام ده ايه، وحاولي تقطعيه. انا استشعرت من سؤالك بينظر على مناظر شاذة، انه بيخش على الانترنت ويشوف المصايب اللي فيه، او عنده افلام اباحية. شوف السبب ايه واقطعيه. وانت لا تقصري في حقي كزوجة، لا تهملي في نفسي، املئي عليه حياته، املئ عينه بالحلال من الزينة. بارك الله لك وفيك. اتصال ابو عبد الله من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ابا عبد الله. ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت انا واخد شقة ايجار قديم. ايوه. وبعدين زوجتي يعني لظروف صحية خدت شقة تمليك باسمها ونقلت فيها. ويعني شقة باسمها. فصاحب البيت شاف ان انا مش محتاج الشقة وعايز يرفع علي قضية طرد وكده. فانا بسأل من الناحية الشرعية وليس من الناحية القانونية، هل انا لما ما سيبش الشقة ديت له يبقى ظلمه ولا حاجة؟ هل انت في حاجة اليها يا ابا عبد الله؟ نعم نعم في حاجة اليها، لاني ليس لي مكان اخر، لاني زوجتي هي الشقة دي باسمها، هي دي الشقة الوحيدة في الايجار في هذا المكان، وعملي في القاهرة وليس لي مكان اخر. طيب. وانا ممكن احتاجها في اي وقت، اذا زعلت مع زوجتي، اذا اتخانقت معاها، ممكن اتطلق، حاجات من دي يعني. حاضر. هل شرعا المفروض اسيب له هذه الشقه ولا احتفظ بها لنفسي؟ اجيبك ان شاء الله. ان كانت طيب نسمع عليها الاول من ليبيا ونجيبك يا ابا عبد الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم ورحمه الله. السلام وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل التلفزيون يا علاء. ايوه. اتفضل سمعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مسعد معي؟ نعم. الو. كلمني من التليفون يا علاء وصل التلفزيون. عايز اسألك ان في مرة كنت بدخن وحلفت قلت عليها افتراض بالثلاثة ما دخلت يعني. اه. ورجعت من نفسي انا في ليبيا كده يعني مش مع مرات ولا حاجه. اه. ورجعت ودخنت تاني. هجاوبك يا علاء. حاضر. الله يهديكوا. الله يهديكوا. بيقول لي كنت بشرب سجاير وقلت عليا الطلاق من اشرب سجاير تاني. ورجعت ونكصت على عقبية وشربت الدخان تاني. اعمل ايه؟ عليك كفارة يمين يا علاء. اكل 10 مساكين او اكسوهن. فإن عجزت فصم 3 أيام متتابعة أو متقطعة بحسب ما يسر الله لك، وزوجتك مش طالق، واترك الدخان يا علاء، لأن شرب الدخان حرام يا ابني. يا علاء لما بتيجي تولع السجارة بتقول بسم الله. طب لما بتخلص السجارة بتقول الحمد لله؟ أبدا، خبيثة. أنا مش هقول لك يا ابني سيبها عشان صحتك ولا عشان الفلوس ولا عشان الملائكة بتقرف من ريحة اللي بيشرب سجاير تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولا بتضر اللي حواليك وتبقى مؤذي. هقول لك سيبها من أجل الله. الله قال لك لا تشرب الدخان، منع عنك ما يضرك، وربنا ما حرم شيئا إلا وأحل أمامه أشياء. قال لك الخمر حرام، طب في كم مشروب حلال؟ بالألوف. فالحرام أقل بكتير جدا من الحلال، فلماذا نميل للخبيث ونترك الطيب؟ هداني الله وإياك على. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. حي الله أبا مريم. السلام عليكم أبو شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزك الله يا شيخ ونفع بك. وإياك. الله يبارك فيك. السؤال يا شيخ، والله أنا زوجتي يعني على معاد ولادة إن شاء الله وإحنا في المملكة، وأنا صراحة يعني في ميعاد ولادتها مش مطمن قوي ان انا اعرف اسافر، واخد بال حضرتك؟ فمش عارف هل هذا يجوز يعني عذر يجوز انها تسافر لوحدها ولا يعني المملكه لمصر ولا ايه عزك الله يعني؟ طب ليه ما سالتش في المملكه؟ نعم هي في المملكه موجوده معانا دلوقتي، موجوده معايا. انت عايز تروح؟ هي يعني انا يعني ضروري قوي انها تضع في مصر يعني مع الاسره وكده ووالدتها وكده. ما وانا يتعذر علي النزول في الميعاد دوت، احتمال كبير يتعذر علي النزول. حاضر. يعني غصب عني تماما، واخد بال حضرتك؟ حاضر. فوضع سفرها لوحدها من السعوديه للقاهره يعني هل يجوز ولا لا يجوز؟ حاضر يا بعد. أجابك جزاك الله يا شيخ مصطفى. نجيبك إن شاء الله يا أبا يا أبا مريم. والله الأصل في السفر أن المرأة لا تسافر إلا ومعها محرمها، لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيح وهو أشهر من أن يذكر، لا تسافر المرأة سفر يعني يوم وليلة إلا ومعها محرم. فاجتهد قدر الطاقة يا أبا مريم أن تسافر مع زوجي، فإن عجزت وأصبح الأمر قهري فبعض علمائنا من مشايخنا أباحوا في مثل هذه الأحوال أن تشيعها، بلاش تشيعها دي، أنك توصلها، أن تشيعها عربية سليمة، أن توصلها إلى المطار فتنتظر حتى تركب الطائرة، ثم إخوانك هناك في مصر أبوها خلها عمها محارمها يعني ينتظرونها في المطار. بعض علمائنا من مشايخنا هم على قيد الحياة أباحوا ذلك عند الضرورة الشديدة الملجئة إلى هذا. نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأنه يرزقك منها الذرية الطيبة الصالحة، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب بسرعة، من أسباب المغفرة قلنا الاستغفار للميت، الدعاء للميت، الصدقة للميت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتتلت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عن إن تصدقت عنها؟ قال نعم. الصيام عن الميت، صيام الفرض الذي كان يجب عليه صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والحج عن الميت والعمرة عن الميت وقضاء دين الميت ووفاء نذر الميت، كل هذا يصل إلى الميت إن شاء الله. كذلك من مكفرات الذنوب صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. روى الجماعة إلى البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين. اللهم بلغنا عرفة واجعلنا ممن يقفون في عامنا هذا على عرفة. صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، الحج والعمرة. اللهم اكتب لنا عمرة وحج، اللهم اكتب لنا عمرة مقبولة في رمضان وحج مبرورة في هذا العام. يا سلام. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي والترمذي وصححه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. التوبة تجب ما قبلها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الإسلام يجب ما قبله. واحد عنده 80 سنة كافر زاني عربيت فاجر في العبر وأسلم النهاردة ومات بكرة يلقى الله نظيفا بلا ذنب واحد. الإسلام يجب ما قبله. التوبة تجب ما قبلها. الهجرة تهدم ما قبلها، كما قال هذا رسول الله لعمرو بن العاص والحديث رواه مسلم. قاعدين في مجلس بقى وحصل فيه لغط، عايزين ربنا يكفر لنا الذنوب اللي حصلت دي، كفرت المجلس. قال رسول الله قال أبو برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخر المجلس إذا أراد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونختم في هذا الدعاء حتى يكفر ربنا لنا ما كان فيه من خطأ أو نسيان أو لغط، فأقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى رمضان على الأبواب، استغفروا الله وتوبوا حتى ندخله بقلوب نظيفة وبصحيفة طاهرة، حتى نجد طعم الصلاة ونجد طعم القيام. أما إذا دخلناه بالذنوب فوالله لن يؤثر فينا صيامه ولن يهزنا قيامه. اللهم تب علينا حتى نتوب، واغفر لنا مغفرة من عندك تمحو لنا بها كل الذنوب، وأسبل علينا سترك في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله كل عام أنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.